نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح المتن المعظم العظيم الحقيقة المبارك بصدق، وهو يعني متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكنا قد انتهينا ولله الحمد في الدرس الأخير من شرح القاعدة السابعة من قواعد الأسماء. كنا من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ونبهت عدة مرات، وأحيانا أخشى التكرار وحتى لا يعني لا يمل السامع من بعض الأحيان في تكرارنا لبعض الأشياء، لكن قلنا إخواني مثل هذه الأشياء حقيقة فضلا على أنها تدخل في يعني مباحث العقيدة وهي أساس الدين وهي أصل الذي يقوم عليه ديننا، إلا أنني أقول وأؤكد وأركز ويعني وأكرر أن ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات هو مبحث مهم عظيم، كيف لا، وهو قسم من أقسام التوحيد. يعني ديننا أصله توحيد، وهذا التوحيد له أنواع ثلاثة. من أنواع التوحيد أو من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة. انتهينا من القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى، وبدأنا أظن وأنهينا تقريبا ثلث منها، ثلث الأول من القاعدة الأولى، وهي قول الشيخ رحمه الله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخر الكلام. وأظن هذه القاعدة مرت معنا في الأسماء، قلنا أن أسماء الله عز وجل كلها حسنة، ومعنى حسنة أنها بلغت في الحسن غايتها، أي بمعنى أنه بلغت كمال الكمال كما يقال، بلغت كمال الكمال في الحسن. وكذلك صفات الله عز وجل هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وأظن يعني قرأ أخونا علينا تقريبا، ولكن من باب حتى نتذكر وتلتئم الأمور مع بعضها بعضا أو الكلام مع بعضه بعضا، نقرأ من البداية. شيخ أبو اليمان تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. السمع المقصود فيه القرآن والسنة، اللي هي الأدلة السمعية أي الأدلة النقلية أي النصوص التي تأتينا عن طريق الوحي. نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. كذلك رب عز وجل قال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ما معنى المثل الأعلى؟ اسمع. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. سيأتينا من كلام الشيخ أيضا، فضلا قبل ما ننتقل للدليل العقلي، أن دليل السمعي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص كما قال بالكثير، أي مثل النقص أي وصف النقص والعيوب، ولأنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا باليوم الآخر. قال مثل السوء ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل والوصف الأعلى، وهذا كما قلنا أيضا يؤيده قول الله جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نعم. أما العقل قال: فوجه أن كل من له وجود حقيقة لابد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. إخواني، ما من موجود في الواقع إلا وله صفات، وذكرنا أكثر من مرة، وهذا النقاش قد يكون عسر مع الغلاة الجهمية ممن ينكر الأسماء والصفات معا. طبعا لا يعرف أحد ينكر الأسماء ويثبت الصفات، إنما التدرج في الباطل والضلال، غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، بيقولوا لا إله أسماء، ومن باب أولى ليس له إيش صفات. أما المعتزلة فيثبتون الأسماء بلا صفات، وأما الأشاعرة وهم مخانيث المعتزلة كما يعبر عنهم أحيانا من بعض أهل العلم، فيقولون الأشاعرة فيثبتون لله عز وجل صفات سبعة كما هو مشهور عن يعني عنهم، وينكرون أو يؤولون باقي، حتى لا نظلم لا نقول ينكروا، إنما يؤولون هذه الصفات لأنه منكر الصفات كافر. منكر الصفات كافر، لكنهم يؤولون هذه الصفات. فلذلك اختلفوا في ضلالهم وفي يعني بطلانهم في مثل ذلك الأمر. فمما يقال لغلاة الجهمية عندما يقول بأن الله جل وعلا ليس له لا أسماء ولا صفات، نقول هو موجود ولا غير موجود، وهذا سبق لنا هذا الكلام أكثر من مرة، واستخدم شيخ الإسلام معهم رحمه الله في التدمرية، في الرسالة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية يعني حاورهم بهذه الطريقة، أنه ما من شيء إلا إما أن يكون لا موجود أو يكون معدوم، صح؟ فالله عز وجل موجود ولا معدوم؟ موجود، إذن له صفة الوجود. الله عز وجل له يعني له ذات ولا شيء معنوي؟ له ذات، إذن له صفة الذات. هذه إذن له صفة الوجود وله صفة الذات. هذا الوجود له وجود كما قلنا واجب الوجود يقبل العدم ولا لا يقبل العدم، ولا ممكن الوجود يقبل العدم؟ واجب. لاحظ إذن إحنا الآن أقرينا واضطروا معنا يقروا هم أيضا إنه الله عز وجل لا بد أن تكون له صفات، فلا بد كما قال الشيخ الآن إنه أي شيء لا بد له من أن تكون له صفة. فالله عز وجل لا بد أن تكون له صفات. فما المناسب عند العقل؟ أن تكون صفات الله عز وجل صفات نقص، أم يثبت له صفات الكمال؟ صفات الكمال لا شك ولا ريب. فإذا العقل لو ترك دون تشويش ودون تأثير عليه من الخارج، العقل نفسه سيهتدي إلى أن الله عز وجل لا بد أن يتصف بصفات الكمال، لأنه كونه موجود فلا بد أن يكون موصوف، وهذا الوصف إما يكون من خلال صفات نقص أو صفات كمال. والعقل الصريح الذي سالم من الشبه والشهوات هذا لا بد أن يقرر ويعترف بأن الله عز وجل يناسبه ويليق به صفات الكمال. نعم تفضل. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. إيش الباطل؟ اللي هو صفة النقص، الأول الواجب والثاني أو الأول حق والثاني باطل. نعم. ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. سلام عليكم ورحمة الله. فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذن عاب الله عز وجل عليهم أنهم عبدوا ودعوا وتوجهوا وأنابوا وخشوا ورجوا تلك الأصنام التي غافل عنهم، التي لا تستجيب لهم، وهذا صفة نقص. فالله عز وجل عاب عليهم أن يعبدوا من كانت له صفات النقص، فمن باب أولى إذن لابد أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. نعم. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم عليه السلام وهو يحتج على أبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كل ما سبق إذن مما يعاب عليهم لأنهم عبدوا من لا يكون له صفات الكمال بل متلبس وله صفات النقص. نعم. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. إذا ثبت بالحس والمشاهدة أن الله عز وجل له صفات الكمال، كيف يقال هذا؟ قد يقول قائل: هل الله عز وجل مشاهد؟ كيف الآن إحنا بنقول بالحس والمشاهدة؟ إنه عادة شيء مرئي، شيء داخل ضمن الحواس الخمس، وإحنا ذكرنا أكثر من مرة أن الله جل وعلا غيب مطلق، وليس فقط غيب نسبي، غيب مطلق، بمعنى الله عز وجل لم يطلع على ذاته مخلوق أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي مقرب إلى آخر ذلك. فلذلك الله عز وجل غيب مطلق. كيف يقول أنه من أدلة أثبات صفات الكمال لله عز وجل ما يكون بالحس والمشاهدة؟ ليس معنى ذلك أن نحس أي مشاهدة الله سبحانه وتعالى أو مشاهدة ذات الله سبحانه وتعالى، إنما المقصود بذلك أن للمخلوق صفات كمال. هذا المخلوق الذي له صفات كمال لا نقص فيها، المخلوق له صفات كمال لا نقص فيها، وله صفات فيها كمال وفيها نقص. فمثلا على سبيل المثال العلم صفة كمال، الحياة صفة كمال، القدرة صفة كمال، السمع صفة كمال، البصر صفة كمال، هذه صفات كمالية. فهذه الصفات للمخلوق، فهل يكون معطي ذاك الكمال ناقص؟ وعند العرب كلمة مشهورة، وعند المناطق وحتى عند أهل العقل كلمة مشهورة بقول فاقد الشيء إيش؟ لا يعطيه. حتى بعض العلماء بذكره قاعدة فقهية: فاقد الشيء لا يعطيه. فبالتالي كيف يكون معطي الكمال ناقص؟ لا يستقيم هذا. جيد. فلذلك كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به. وهذا بقودنا يا إخواني لمسألة: احنا مضطرين احيانا نستخدم بعض المصطلحات اللي ممكن شوي يكون فيها عدم يعني شيوع او عدم استعمال او قله الاستعمال، لكن بتمر معنا وضروري نذكرها على عجاله. واذا ما مرت معنا في مثل هذا المجلس قد يعني تمر علينا اذا في مجالس اخرى، او اذا احد الاخوه حب ينشط ويقرا شيء يعني في كتب الاعتقاد عليه الصلاه وبركاته، فلا بد ان تمر عليه. الان اخواني المناطق او اهل الكلام بيقولوا في هناك ثلاث انواع للاقيسه، القياس له ثلاث انواع، وحتى موجود هذا في كتب الأصول. أحيانا إذا تقرأ في كتب أصول الفقه بمر معك هيك مثل هذا الأمر. بقوله القياس يقسم إلى ثلاث أقسام: قياس شمول، إنه بكون فيه حكم عام كلي يندرج تحته أفراد. فمثلا بنقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حكم عام حكم كلي، في هذا الحكم العام يشترك ويدخل تحته ويندرج تحته كل إنسان بغض النظر مؤمن كافر تقي فاجر أسمر أبيض طويل قصير إلى آخر ذلك. فكل الناس مشتركون في هذه الصفة ويدخلون في هذا الحكم العام. كل إنسان منتسب للإنسانية، كل بشري، كل إنسان من بني آدم عليه السلام فهو يدخل في هذا الحكم العام. فهذا بسموه إيش؟ قياس الشمول. قياس الشمول إنه كل من يضحك وفيه حياة فهذا يسمى إنسان. هذا النوع من القياس الله عز وجل منزه عنه، لا يوجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يوجد حكم كلي عام الله عز وجل فيه يتساوى مع المخلوق، يتساوى مع المخلوق. طب واحد يقول لا هذا الكلام مش صحيح، ليش؟ قال أنت قبل قليل قلت الله له صفة الوجود والمخلوق له صفة الوجود. ولذلك بعض الناس ممكن، وهذا ذكرنا أكثر من مرة، ممكن يقول كيف يقول موجود وموجود اسم مفعول؟ موجود اسم مفعول، من الأوجد؟ الله سبحانه وتعالى. نقول الموجود هنا ليس بمعنى المفعول اسم المفعول، أي من له صفة الوجود، من له صفة الوجود. ولذلك العلماء احتاطوا لهذا، فماذا فعلوا؟ قالوا الله عز وجل له وجوده واجب الوجود، أو يقال أن الله عز وجل وجود واجب. واجب الوجود إيش يعني؟ قسم الوجود الأقسام، قالوا واجب الوجود وجائز الوجود أو ممكن الوجود وممتنع الوجود. طبعا فالموجودات إما واجبة وإما ممكنة أو جائزة. واجب الوجود فقط الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم. المخلوق الإنسان منا، الإنسان منا جائز أو ممكن الوجود بسمه. ليش؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قبل 100 سنة كنا ما حدا منا كان موجود، صح؟ ثم بعد ذلك وجدنا، بعد 20 أو 30 الله أعلم، بجوز بعضنا أيام بعضنا دقائق الله أعلم بحاله، بعضنا بجوز بعد يعني أو يقينا أنه يعني بعد 50 سنة أو 100 سنة، خلينا نقول بعد 100 عام ما أظن يبقى منا أحد، بعد 100 عام أظن ما يبقى منا أحد. فوجودنا مسبوق بعدم وملحوق بعدم، جيد؟ فلذلك قالوا ممكن الوجود، فلا يقال أنه هذا حكم عام اشترك فيه الخالق مع المخلوق، لا، هذا الأمر لا. هو المقصود أنه الله عز وجل اشترك في الاسم مع المخلوق في اسم الصفة وليس في حقيقتها وفي كمالها إلى آخر ذلك. واضح إخواني؟ طيب، هذا النوع الأول من القياس، القياس الأول أو يسمون العلماء قياس الشمول. القياس الثاني يسمون قياس التمثيل. قياس التمثيل أنه أجي أقول مثلا هذه اليد مثل هذه اليد، هذا الجدار مثل هذا الجدار، هذا الكرسي مثل هذا الكرسي، يعني مشابه له ومساوي له من كل الوجوه، ماشي؟ لذلك احنا في عندنا مصطلحين كثير بنذكرهم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقول اني انا لما ألفت الرسالة ما كنت منتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، او يعني غفل عنه الشيخ او ما مر عليه كلام شيخ الإسلام، انه كان يعبر على عن الله عز وجل بنفي التمثيل وليس بنفي التشبيه. ليش؟ قال لانه ممكن يكون الشيء شبيه للشيء لكن ليس مثله، فالاشتراك في بعض الوجوه يسمى شبيه. فلذلك إذا قلت الله لا يشبهه شيء من الأنام صح، إذا كان المقصود بذلك التمثيل، لكن قد يفهم من كلامك أنه لا يمكن يشترك ربنا جل وعلا مع المخلوق في اسم الصفة، في اسم الصفة أو لفظ الصفة، واضح؟ فحتى نبعد هذا الإيهام أو هذا الوهم نقول ليس كمثله شيء، هذا كما عبر الله سبحانه وتعالى بذلك، واضح؟ فلذلك الآن بيقول أي شيء قد يكون مثيله أو يقول له شبيه. فقياس التمثيل أن يكون الشيء مثل الشيء، أن يكون الشيء مثل الشيء كما هو، كما قلنا الآن ممكن تجيب خاصة مع تطور الصناعات اليوم بيجيب لك إياه تقريبا. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما كان يتكلم في غرامة العارية إذا جحدت وإذا سرقت وإذا يعني تلفت وكيف يعني يكون، فبقول كل شيء يمكن أن يوجد له نظيره إلا الشيء الذي لا يوجد له نظير. اليوم في التصنيعات أو الصناعات العصرية اليوم ممكن الشيء يكون بأدق التفاصيل له شبيه وله مثيل، واضح؟ فالمسمى عند السلف قديما كان يصعب أن يوجد له مثيل، اليوم أصبح في دنيانا سهل. أصبح في دنيانا سهل جدا. فلذلك قياس التمثيل أن يكون أفراد الشيء متماثلين أو أن يكون الشيء مثل شيء، هذا الله جل وعلا منزه عنه هذا القياس. جيد. طيب الآن القياس الثالث أو النوع الثالث بيسمون العلماء قياس الأولى. قياس الأولى خلاصته هذا نستطيع أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ نقول كل كمال محض في المخلوق فالخالق وهو المعطي له أولى به. كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، هذا خلاصة اللي ذكر الشيخ، حتى ما نذكر يعني كما يقال يعني شرح مطول ذكر الشيخ بعتبير في مثل هذه المسألة. إذا نستطيع نقول إن الله له صفات الكمال وليست له صفات النقص، الله عز وجل ينسب له صفات الكمال على التفصيل سيأتينا بعد قليل، وأن الله عز وجل منزه عن صفات النقص، هذا ثابت بالسمع بالكتاب والسنة، وثابت بالعقل كما قلنا، وثابت بالحس والمشاهدة. كذلك الشيخ أيضا يردف سيأتينا الآن بدليل رابع، عادة الإخوان الأدلة إذا اجتمعت بيقولوا كما دل على ذلك الكتاب والسنة، احنا بنقول عنها السمع في تعبير الشيخ هنا الآن، والعقل وإيش كمان بيقولوا، والإجماع والفطرة. صح، احيانا تذكر كلمه الفطره كدليل يستدل به على الشيء، هذا اللي فعله الشيخ ابن تيميه رحمه الله. اسمع، واما الفطره فلان النفوس السليمه مجبوله على محبه الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد الا من علمت انه متصف بصفات الكمال اللائقه بربوبيته والوهيته. واذا كانت الصفه نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعه في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان. إذن الفطرة أيضا تعتبر دليل رابع إذا جاز التعبير، أو دليل ثالث على أن الله له صفات الكمال ومنزه عن صفات النقص. كيف؟ إنه النفوس لو تركت كما قلنا إلى ما جبلت إليه وإلى الغريزة التي أودعها الله جل وعلا فيها، ما الفطرة المقصود بها الآن؟ جزاك الله خير، شكرا لك، شكرا شكرا. المقصود بالفطرة هنا الآن الغريزة التي أودعها الله عز وجل في نفوس العباد أو في أجساد العباد. هذه الفطرة لو تركت ستجد أنها مقرة ومعترفة أنها تعظم وتحب من له صفات الكمال، لأنه لا يتصور في النفس البشرية والفطرة البشرية أن تعبد وتعظم الناقص. صح، فلذلك كل ما كان الآن في فرق بين الفاضل والمفضول كل ما زاد تعظيم المفضول لمن؟ للفاضل. هذا معروف اليوم على دنيا الناس، اليوم كل ما زادت الرتب وارتفعت كل ما صار التعظيم والاحترام والتوقير إيش أكثر، كل ما كان التعظيم والتوقير أكثر. فلذلك هذه النفوس أو هذه الفطر لا يمكن أن تحب إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال. هذا شيء فطري، يعني شيء ملموس لكن في الداخل وليس شيء خارجي. وهذا بذكرنا بقصة مثل ما ذكرها الشيخ الإسلام تيمي وأكثر من واحد في قصة السني أبو العلاء الهمداني، لما جاء يناقشه رجل في قضية العلو وبده يقول له يعني ترك له من الأدلة والنقول وقال وقيل وكذا، بده يوجهه للفطرة مباشرة لدليل الفطرة على طول، ذكرها موجود أكثر من مرة. فبقول جاء رجل إلى هذا الرجل إلى هذا السني العالم المشهور أبو العلاء الهمداني، فبقول له بدأ من الديناغر ويناقشه، بقول له كان الله ولا شيء معه. طبعا هذا الجزء في صحيح البخاري، هذا الحديث لحد هذه اللحظة في صحيح البخاري، وهو الآن على ما كان عليه، يعني مش ليس على العرش، ليس الله عز وجل على العرش. قال له دعنا من هذا. فأبو العلاء بده يختصر الطريق عليه، قال له ما قال قائن بالله، ما قال عارف بالله يا رب إلا وجد ضرورة في نفسه نحوين. قال له عمرك شفت واحد يقول يا رب وبتخيل ربه على يمينه، تخيل ربه على يساره، تخيل ربه وراه، تخيل ربه أمامه أو تحته؟ لا. فبقوله ما قال عارف بالله قط يا رب إلا وجد ضرورة في قلبه نحو العلو. فلذلك ضرب على رأسه، أصبح يضرب على رأسه على ما ذكر الشيخ المثيمين رحمه الله. بقول وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه ما عاد يعني حججوا بنفسه، حججوا في نفسه وفي أنفسهم ألا أفلا يتقون. فلذلك الله عز وجل أفلا يوقنوا. فالله عز وجل جعل الفطرة فينا مركبة على أن تعظم وتحب من له صفات الكمال لا له لا وليس له صفات النقص. الآن إخواني بده يدخل الشيخ الآن في تقسيم الصفات على عجالب، نحاول نخفف من الملفات حتى ننجز. بصراحة الموضوع أحيانا قد يطول بشيء مش مناسب كثير، حاول نختصر ونعلق تعليقات يسيرة. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إذن الشيخ الآن كل صفة نقص ممتنعة قال، وهذه الصفات التي تكون نقص لا كمال فيها. طب ممكن في نقص في كمال أو ممكن، سيأتينا تفصيل. لذلك عبارة الشيخ دقيقة، قال: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، مش ممكن الاتصاف، مش ممكن الاتصاف بها، لا مستحيل على الله سبحانه. الممتنع بمعنى المستحيل، لا يمكن أن لا يقبل الوجود. الممتنع عند المناطق لا يقبل الوجود. فكل صفة نقص، مثل الشيخ بأمثلة وذكر عليها أدلة، ما في داعي. كل صفة نقص تقريبا موجود من فيها عند عجل ذكر دليلها الشيخ ذكر. أما الحديث ممكن الأخير، ممكن بعض الناس ما يعني عفوا ما سمعوا من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لما كانوا الصحابة في موقف وكل واحد صار يرفع صوته في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، اربعوا يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. فحتى ما تحتاج الرفع الصوت. لذلك ذكرنا قصة عائشة رضي الله عنها لما جاءت زوجة الأوس بن الصامت، لما جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها في قصة المجادلة، فتقول رضي الله عنه وارضاه عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني كنت في ناحية من الحجرة وكان يغيب عليه بعض الكلام. تقول عائشة: كنت أنا في حجرة عائشة رضي الله وارضاه، معروف أنها صغيرة، وبتقول كانت المرأة تسر للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء أنا كان يغيب عني أحيانا والله عز وجل ذكره. واضح. فلذلك هذه يعني صفة كمال، هذه صفات النقص منفية ممتنعة لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما. فما تحتاج، ما تحتاج ترفع صوت كما هو حال الناس لما ينادي بعضهم بعضا. واضح. فهذه صفة، هذه النوع من الصفات، صفات النقص التي لا كمال فيها، ممتنعة لله عز وجل. دليله ويؤيده اسمع: وقد عاقب، قد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الآية الأخيرة تذكر عادة في دليل يسمون العلماء دليل إيش؟ مين مر عليه؟ دليل التمانع. دليل التمانع أنه يمنع وجود خالق مع الله عز وجل، لو كان كذلك لذهب كل إله بما خلق، لو كان خالق مع الله عز وجل حال ما يخرج عن هذه الأحوال، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله. يعني إما سيذهب كل واحد بشركه وقسيم وقسمه، وإما سيعلو أحدهم على الآخر ويقهره، وإما لا يكون إلا إله واحد. فهذه الأقسام هذا هو دليل التمانع، يمنع وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. طيب، قد يقول قائل: أنت يعني قلنا هذه صفات نقص لا كمال فيها، تنسب لا تنسب إلى الله. أنا مرة ذكرت وجعلت تحت عنوان زي ما أقولها قنبر من عيار الثقيل، تتذكروا؟ ومحمد قال لي يوم أكمل وبعث لي ورقة ونسيت، والآن ذكر. قد يقول قائل: كل ما ذكرت هو صحيح، إن هذه صفات نقص، والله عز وجل عاقب من وصفه بذلك، ولو لم يستحق العقوبة لو أنهم لم يرتكبوا ذنبا وجريمة ويعني مخالفة لله عز وجل ما عاقبهم الله سبحانه وتعالى. إذن صفات النقص لا تنسب إلى الله عز وجل، ودليل ذلك أن الله عز وجل عاقب من وصفه بصفات النقص. واضحة؟ وأمثل على ذلك وأدلتها. لكن قد يقول قال: ربك يعني الله عز وجل يقول في كتابه: لا يضل ربي ولا ينسى. وإحنا قلنا قبل أيام أو في بداية الدرس قلنا ربنا عز وجل قال: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فلذلك لو قال قائل: هل لله عز وجل صفة النسيان؟ الآن هذا سؤال عريض وكبير وشوية فيه خطورة. فالآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول الأمر فيه تفصيل بحسب معنى كلمة النسيان. أما النسيان الذي هو بمعنى الذهول والغفلة فالله عز وجل منزه عنه، لأنه نقص. ربنا عز وجل قال في هذا في كتاب: لا يضل ربي ولا يستطيع. كيف اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا؟ كيف؟ أي بمعنى الترك، بمعنى الترك والإعراض. فلما تركتم أوامر الله ولما أعرضتم عن الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا أعرض عنكم والله عز وجل ترككم في عذابكم. واضح. فإن كان المقصود بالصفة بمعنى اللغوي بمعنى الترك وبمعنى الإعراض فيمكن أن يقال لله ذلك لأن الله عز وجل ذكر هذا. أما الصفة النسيان بمعنى الذهول والغفلة فهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه. اللي بعد. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال. حسبك. إذن النوع الأول من الصفات صفات إيش؟ كمال، اللي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ صفات الله عز وجل كلها صفات كمال. الصفة الثانية المقابل لها والمعاكسة لها اللي هي صفات نقص لا كمال فيها، جيد؟ الآن في حال الوسط أو في صنف أو قسم ثالث من الصفات، جيد؟ نعم. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، يعني لا تنسب إلى الله مطلقا ولا تمنع عن الله عز وجل ولا تنفع عن الله عز وجل مطلقا، إن كانت فيها محتملة، كانت في حال كمال وفي حال نقص، نعم. فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز طبعا، حفظ آسفك، طبعا المثال يطرد الشيطان كما يقال، بالمثال يتحقق البيان، وبالتالي الآن أو بالبيان يطرد الشيطان وبالمثال يتحقق يعني يتبين المقال. الآن الشيخ ممكن كتعبير يكون ثقيل شوية وصعب، وهذا ذكرناه في الأسماء، ترى ذكرناه في الأسماء، هذا كلام مر في قواعد الأسماء، إنه ممكن تكون الصفة كمال في حال ونقص في حال، فلما كانت محتوية متضمنة لكمال فلا تنفع عن الله عز وجل مطلقا، ولما كان فيها نقص أو في احتمال نقص لا تثبت ولا تنسب إلى الله عز وجل أيضا مطلقا. الآن بالتوضيح وبالمثال بتم التوضيح إن شاء الله، نعم. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. إذن كالمكر صفة المكر، صفة الكيد صفة الخداع، ومثل صفة الاستهزاء ونحوها يلحق بها أيضا الاستهزاء، كيف؟ اسمع. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، يعني على سبيل التقييد، منعت لا تثبت لا تنسب إلى الله عز وجل ولا يتصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق، يعني لا تقول الله ماكر ونقطة لو تسكت، الله مخادع ونقطة، الله مستهزئ بس تسكت، هذا يسموه مطلقا، إطلاقا أنك تثبتها مطلقة هكذا، لكن ممكن تقول الله سميع وتسكت، نعم، هذا يسموه إثبات الصفة على سبيل الإطلاق، واضح؟ الآن إذا ذكرت على ذكر مقيدة بما يقابلها على سبيل المدح، هل تسمى تطلق على الله عز وجل على سبيل التقييد أو تطلق على الله عز وجل مقيدة وليست مطلقة؟ مطلقة أنك تذكرها بدون ما توضح، بدون ما تقيد، والعكس بده يكون بالتقييد. فالآن لما نقول الآن المكر، هل الله عز وجل له صفة المكر؟ نقول في مقابلة أن الله عز وجل يكيد، والكيد كذلك أيضا، أن الله عز وجل يعلم حال أعدائه بما يدبرون ويفعلون، والله جل وعلا يدبر لهم ما يضاد فعلهم وما يضاد يعني مقصدهم وما يعاكس رغبتهم، هذا يعتبر مدح ولا يعتبر ذم، واضح؟ لما يستهزئ الكافر بالمؤمن والله عز وجل يستهزئ بهم في مقابل استهزائهم، هذا يكون على سبيل المدح، وبالتالي يثبت أو ينسب أو يعني يوصف به الله سبحانه وتعالى أو يتصف به الله سبحانه وتعالى، لكن على سبيل التقييد وليس على سبيل الإطلاق، مثل المكر، مثل الخداع، مثل الاستهزاء، مثل الكيد، هذه كلها صفات تطلق على الله عز وجل لأنها محتملة للكمال ومحتملة للنقص، تطلق على الله عز وجل مقيدة وليست مطلقة، نعم. كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إذا ذكر مكر الله بمقابل مكر الكافرين، نعم. وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، فقال تعالى حسب. إذن هذا التمثيل للنوع الثالث من الصفات، الصفات المحتملة للكمال ومحتملة للنقص، وكذا هذا الاحتمال يجعلنا نثبت أو ننسبها إلى الله عز وجل بما قلنا على سبيل التقييد، صح؟ لأن لا يعني ذلك أن هذه الصفات يدخل فيها أو تكون مثال عليها صفة الخيانة. فإذا كانت يعني لفت جميل من الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، بقول لاحظ صفة الخيانة لما كانت نقص محض، لما كانت نقص محض لا كمال فيها الخيانة، لماذا؟ لأن الخيانة تكون في مقابل الأمانة، فإذا كانت هذه مأذومة في حق العباد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فلذلك الآن حتى لو خانك لا تخنه. يعني لو واحد أكل عليك في يوم من الأيام 100 دينار وفي يوم آخر نسي حاله واجي قال لك والله يا أبو فلان خذ هذه أمانة عندك تسوى 100 دينار لأخذها منك، جيد، حتى لو 50 دينار أقل من تلك، ولا يجوز أن تأخذها على سبيل استرداد الحق. ليش؟ لأنه أعطاك إياه على سبيل ماذا؟ على سبيل الأمانة. فبالتالي لما كانت الخيانة في مقابل الأمانة كانت نقص مطلق، نقص محض صافي، يعني صرف، جيد. فلذلك الله عز وجل، وهذا الاستدلال رائع جدا، لما ذكر الله عز وجل الآية الكريمة إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكنوا، ما قالش فخانهم الله، لاحظ، وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، الله عز وجل قال فأمكن منهم ما قال خانهم. فلذلك الخيانة ليست مثالا كما الحال الثالثة، يعني على الحال الثالثة من الصفات إنه ما تحتمل النقص وتحتمل الكمال، واضح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل الخيانة مذمومة في كل أحوالها. لذلك في القصة المشهورة لعلي ذكرتها أكثر من مرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أهدر دم 3، عقبة بن أبي معيط اللي ألقى الجزور على عنق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ووضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن خطأ اللي كان يتشبه بنساء المسلمين، وعبد الله بن أبي الصرح. فهؤلاء يعني لما أساءوا يعني للمسلمين وللإسلام والمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهدر دمهم، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. رواية أبي داود فيها تفصيل. فعبد الله بن خطل لحقه الصحابة ووجدوه في السوق، لحقوه حتى تعلق بأسفار الكعبة وقتلوه. وأما عقبة بن أبي معيط فكان يعني من ضمن أسرى بدر أظن، لما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فالمهم قتله صبرا، يعني قتله وهو مكتف، قال يا محمد اقتلوا دون صحبي، قالوا نعم. لما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عمن عفى منهم أبقاه، قال يا محمد اقتلوا دون صحبي، قالوا نعم، لأنه آذى. أما عبد الله بن أبي الصرح فكأنه كان أخو عثمان رضي الله عنه من أمه أروى بنت كريز، فجاء عثمان معه عبد الله بن أبي الصرح، وكان يختبئ خلف مين؟ خلف عثمان. ففاجأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مشهور القصة معروف. فأول ما هذا ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، مد إيده على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بايع عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك، قال يا رسول الله بايع عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك، ثم قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وهو كاره، لأن الرجل أساء. فلما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أليس منكم رجل رشيد؟ رآني امتنعت عن مبايعته فقام فقتله. يعني ما في منكم واحد يعني بفهم يأكل القطع الطائر زي ما يقولوا إحنا في لغتنا اليوم، شافني امتنعت عن مبايعة رجل مصارع قام فقتله. فقال يا رسول الله هلا أومأت إلينا بعينك؟ شوف بالله كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال هلا أومأت إلينا بعينك، مش بلسانك ولا تهزة ولا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. فاعتبر هذه إيش؟ خيانة. فالخيانة مذمومة، فلذلك هذه يعني مذموم مطلق، يعني ذم مطلق وذم محض. فلذلك الخيانة لا تصلح مثال، هذا الشاهد من كل الكلام أن الخيانة لا تصلح مثالا لذلك. تفضل. ولهذا لم يذكر الله تعالى أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال تعالى فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. واضح. وهذا نسمعها كثير، بلاش كثير، نسمعها أحيانا، الله يخون اللي خانك، الله يظلم اللي ظلمك، هذه كم نسمعها موجود للأسف الشديد. فهذا طبعا الله جل وعلا منزه عن الخيانة ومنزه عن الظلم. طيب، في إخواني شيء لابد من التنبيه إليه، بس بعد ما نقرأ كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الأفواه تقريبا خلاصة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه الصفات 3 أنواع، مين بسمينا إياهن؟ كمال محض ونقص محض ومحتبل الكمال والنقص. بقول الشيخ ابن القيم الصفات 3 أنواع، صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت التقسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. يعني ممكن في بعض الأحيان تكون بعض الصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، ممكن تكون صفة طول معين في الشخص، ممكن تكون صفة معينة في الشخص لا يمدح عليها ولا يذم، هذا النوع من الصفات كيف يعامل الله عز وجل به؟ هذا النوع من الصفات التي لا تقتضي لا كمال ولا محض. يقول الشيخ ابن عثيمين هذه تنفع لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا عبث، لأن هذا عبث لا يجوز. لذلك هذا يذكرني بكلام ابن القيم رحمة الله عليه في الشر، لما ذكر الشر وأنه كيف الشر داخل في عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وأن الشر المنسوب المذكور في القرآن إما تحت عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء أو ذكر دون إضافة، يعني من سبيل الله عز وجل، وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيش رشدا. قال أراد بهم ربهم رشدا، ما قالش هناك أراد بهم ربهم شرا. وإنا لندري أشر أريد بمن الذي يريد بهم الشر، ما ذكر حتى لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وإما أن ينسب الشر إلى المخلوق من شر خالق وشر غاسق إذا وقع من شر النفاثات في العقد إلى آخره. جيد، فالشر ينسب لهذا والشر ليس إليك. تفضل. أيوب عليه السلام قال ربي مسني الضر. نعم. وأنت أرحم الراحمين. نعم. نسب الضر للشيطان. وإن كان قد ينسب الضر الذي يقابل النفع لله سبحانه وتعالى. هذا إحنا قلنا الضار النافع، الضار النافع. واضح. ولذلك الشيخ الرضواني بيستميت في قضية أنه هذا ليست من صفات الله عز وجل. هذا كلام المانع الضار أو النافع الضار، المانع المعطي. هاي بيقول ابن القيم، ذكرناه في الدرس الماضي، ذكرنا كلام ابن القيم في بداية الفوائد اللي بيقول إيش هذه تنسب تطلق على الله عز وجل إيش مقترنة. هذه لا تفيد الكمال إلا باقترانها، لا تفيد الكمال إلا باقترانها. طيب، فالشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، شيخ الإسلام الثاني ابن القيم، قال الشر أقسام خمسة، يعني الموجودات أقسامها خمسة. قال خير محض ومقابله. شو خير محض ومقابله؟ يعني خير شيء فيه خير محض وشيء فيه شر محض لا خير فيه. قال وخير راجح ومقابله. خير راجح ومقابله، يعني شيء فيه خير، الخير فيه أكثر لكن فيه شر، وشيء فيه شر فيه خير لكن شر إيش، وشيء لا خير فيه ولا شر. قال ولا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إلا الخير المحض أو ما هو راجح فيه الخير. حتى إبليس وجوده أرجح من عدم وجوده، الخير اللي في وجود إبليس أكثر من عدمه. نعم. فبيقول الله عز وجل ينزه عن الأشياء التي لا خير فيها ولا شر، هذا عبث واضح لا يجوز. هذا من باب يعني ربط المسائل في بعضها. فلذلك المخلوقات لله عز وجل إما ما فيه خير المحض وإما ما فيه خير غالب أو راجح. حتى الأشياء اللي شرها راجح لا تكون من خلق الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الشر فيها المنسوب إلى الخلق لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح. فلذلك الآن قد يقال يعني في مثل هذا المقام، أو نكمل كلام ابن القيم بس حتى يعني ما نقطع الكلام، بقول والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول اللي هو إيش؟ صفات الكمال. موصوف بالقسم الأول وهو صفات الكمال، الكمال. بقول وكلها صفات الكمال المحض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماءه الدالة على صفاته أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزه عن الشائب إلى آخره. شوف التدقيق، طلع التدقيق. شوف بتقول الشيخ إنه ما في اسم قريب من اسم الله عز وجل، وإذا ذكر من باب التفسير ليس على اعتبار إنه ذلك اسم لله سبحانه وتعالى، إلا من باب تقريب المعنى. فطلع شو بقول الشيخ، بقول فمثلا وأنزه عن شائبة عيب أو نقص، فله أبعد ما يكون عن شائبة العيب، يعني أي صف واسم قد يكون في شائبة نقص هذا مبعد عن الله عز وجل، هذا لا يتسمى الله عز وجل بيصر. اسمع شو بقول، بقول فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. ما يجوز تقول الله عاقل ولا يجوز تقول الله فقيه، واضح. لكن تقول الله عز وجل عليم، تقول الله خبير، واضح. وإن كان المعنى قد يكون فيه قرب، لكن لما يكون فيه العاقل أو في الفقيه قد يكون يشوبه إيش؟ يشوبه نقص، هذا لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتسمى الله عز وجل به، واضح. كذلك أنا بقول دون بقول كذلك والسميع البصير دون السامع والباصر. السامع معناه إنه له سمع لكن قد يقبل الانفكاك عنه، واضح. بقول والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم، البر الرحيم الودود دون الشفوق ونحوها، واضح. فلذلك الآن يعني أي يعني لو كان في مجرد في الاسم فيه شائبة تشوبه شائبة، هذا لا يسمى الله جل وعلا به، لا يسمى الله عز وجل به. طيب، قد يقول قائل الآن، وهذا يعني نرجئه للقاعدة الثانية أفضل، بلاش ندخل في هذا الموضوع اللي هو الكمال المطلق والكمال النسبي وأيهما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية يا أبو اليمان. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: حسب. إذن مصادر صفات الله عز وجل، من أين تؤخذ صفات الله عز وجل؟ من أين تحصر صفات الله سبحانه وتعالى؟ أول من الأسماء. كل اسم فهو صفة، كل اسم فيتضمن لصفة، كل اسم يتضمن لصفة. كذلك أيضا كل فعل لله فهو صفة، كل فعل لله سبحانه وتعالى فهو صفة. والله جل وعلا أفعاله لا تنتهي، فلذلك صفاته لا تنتهي. واضح؟ فبقول الشيخ باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل ما يوصف الله عز وجل به يشتق منه اسم لله سبحانه وتعالى. اسمع. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن ليس كل ما يوصف الله عز وجل به يسمى به سبحانه وتعالى. فأوسع الأشياء، أوسع الأمور الإخبار، الخبر عن الله عز وجل، ثم بعد ذلك الفعل، ثم الأضيق الصفة، ثم الأضيق الاسم. فباب الأخبار أوسع، باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال لله عز وجل أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالشيخ مثل هنا بأمثلة أنه هذه صفات وأفعال لله عز وجل يخبر بها عن الله عز وجل أو يوصف فيها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يسمى الله سبحانه وتعالى بذلك. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم أيضا نبوا على مسألة، بقول: ويجب أن الإمام ابن القيم رحمه الله في بدع الفوائد، ويجب أن تعلم هنا أمور: أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. مثل إيش؟ الشيء مثلا، مثل الموجود، مثل القائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما نقول من صفات الله عز وجل شيء، لكن يخبر عن الله عز وجل أنه شيء. قد يقول قال: من وين جبنا هذا الكلام؟ يعني حتى باب الأخبار، الإخبار يعني سداح مداح كما يقال، ولا مسألة إلى ضوابط؟ لا، إلى ضوابط. يعني الآن مثلا عندما نقول الله عز وجل موجود، هذا معروف، هذا يعني كما يقال معروف بالضرورة، لا يحتاج إلى دليل. لكن لو قال من وين جبتونا أنه الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء؟ وكيف بتقولوا أنه الله عز وجل يخبر عنه بأنه شخص؟ أيوة، وسعناها أكثر. أيوة، أما الشيء ففي القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. والشيء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق على معنيين: إما الشيء الموجود الذي يشار إليه، إما الموجود الذي يشار إليه والذي يرى ويحس إلى آخر ذلك أو يشار إليه، ككل ما تراه الآن هذه أشياء، جيد. وإما ما يقبل الوجود، يعني هو معدوم لكن يقبل الوجود. دليله ربنا عز وجل قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسماه الله شيئا قبل أن يقول له كن. صح؟ فالشيء يقال للموجود ويقال للقابل للوجود، فالله عز وجل موجود ولقابل الوجود فقط، لا، الله عز وجل موجود. فبالتالي يقال شخص، يقال شيء. أما شخص اللي سبقت على لساني اللي هي في الحديث بقول: لا شخص أغير أو أغير من الله سبحانه وتعالى، لا شخص أغير من الله بهذا المعنى، الشيء الموجود القائم بذاته. واضح؟ وليس المقصود بالشخص اللي هو الإنسان. واضح؟ الشيء الموجود الذي له كيان، الذي له ذات، الذي له وجود مستقل. واضح؟ طيب، كذلك أيضا يقال الله يخبر عن الله عز وجل بأنه شيء، يخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، يخبر عنه، لكن لا يوصف الله عز وجل بذلك ولا يسمى به كما قال ابن القيم رحمه الله. بقول الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كماله، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، يعني منقسمة قد تكون بخير وقد تكون لشر، أما الخالق لا يكون إلا فيما هو غالب عليه إيش؟ الخير، فالخالق أنسب من الصانع، لذلك لا يجوز أن يقال فلان الله الصانع أو يقول الله فاعل، لا، فعال لما يريد. والفعل والصنع منقسم، ولهذا إنما أطلق على نفسي من ذلك أكمله فعلا وخبرا. إذن هذا يؤكد على أنه الباب الأخبار، الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات. طيب تفضل يا شيخ أبو اليمان. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. الشيخ هنا الآن بقول أو القصد للصفات قسمين، ثبوتية يعني نثبتها، ولذلك الآن منهج أهل السنة والجماعة إخواني أن باب الأسماء والصفات يقوم على الإثبات والنفي، يقوم على الإثبات والنفي، فليست كل صفات الله عز وجل منفية، وليست كل ما ينسب إلى الله، وليست كل صفة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فيثبت ويوصف الله عز وجل بصفات الكمال. بعض الناس ظن أنه التنزيه لا يكون إلا بالنفي، خوفا ظنا منه، خوفا من تشبيه الخالق والمخلوق. قال كيف نقول الله سميع والمخلوق سميع؟ كيف نقول الله بصير والمخلوق بصير؟ وإلى آخر ذلك. فقال هروبا من التمثيل، قالوا الأسلم لنا ندخل إيش في فتح باب النفي على مصراعيه كما يقال. فنقول الحق دائما يكون بالإثبات ويكون بالنفي، وإن كان بتقييد للنفي وإن كان بالإكثار من الإثبات كما سيأتينا بعد قليل. إذن صفات الله ثبوتية، شو يعني ثبوتية؟ يعني نثبتها لله سبحانه وتعالى. المقابل لها اللي بسموها السلبية أو المنفية. الشيخ العثيمين بيقول قد ينتقد منتقد ويقول لماذا تقول صفات سلبية؟ السلبي ليس المقصود فيه السلبي الغير جيد كما هو في عرف الناس، لا، السلبي يعني المنفي، السلبي بمعنى النفي. فصفات الله عز وجل صفات ثبوت وصفات سلب. شو يعني صفات سلب؟ يعني صفات نفي. فينفع عن الله عز وجل صفات ويثبت لله عز وجل صفات. نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله تعالى. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصفات والأسماء الكثيرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، كما أنه في كتاب الله عز وجل الكثير من هذه الأسماء والصفات. نعم. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العين، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. إذن أين دلالة العقل على أن الله عز وجل له صفات الإثبات؟ أن العقل يدل يعني يؤمن ويقر بأنه يعني كل ما جاء به، كل ما جاء عن الله عز وجل فيجب الإيمان به، لأنه متى أنت تخشى من الكلام الذي يصل إليك ومن قول من يقول لك كلام إذا كان هذا المخبر لك يعتريه عدم الفصاحة، يعني عنده إشكالية في التعبير، واللي بسميه الشيخ بقول عن العي، أو الجهل، أو عدم القدرة على البيان، أو عدم القدرة على البيان، وهذه أو عنده كذب جهل وكذب والعي عدم الفصاحة، وهذه كلها منزه عنها كلام الله عز وجل ومنزه عنها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال الشيخ ابن عثيمين بمثل، بقول لو أجا واحد عنده زايدة دودية وأجا نجار قال لا هذا الموضوع بس بده حبتين ريفانين ويمشي الحال، بنؤمن بكلامه؟ ليش؟ لأنه الرجل جاهل، هذا الموضوع بده علم طب. أنت عندك علم بالنجارة، لو قلت الخشب هذا بيزبط للباب بيزبطش للطاولة بيزبط، هذا بنأخذ منه. لما؟ لأنه هذا علم، أنت هذا شيء له علاقة بالعلم الذي عندك. فلذلك الجاهل هنا الآن مانع من قبول الخبر، وهذا منفي عنه الله سبحانه وتعالى. كذلك الكذب، يأتيك رجل يقول لك هو مثلا نجار يقول لك هذا الباب يكلف 5,000 دينار، وانت عارف أن الباب هذا يكلف 100 دينار، حسنا هو عالم لكن أنت ما قبلت منه الخبر. لماذا؟ لأنه كاذب، لأنه كاذب، واضح؟ فلذلك الآن هذا يمنع من قبوله ومن كلامه ولو كان عنده علم المخبر بذلك. يعني لو عنده علم بالنجارة قال هذا الباب يكلف 5,000 ما بنقبل، واضح؟ كذلك أيضا العيب، يقول الشيخ لو أجانا واحد الآن هندي وعنده يعني فصاحة وعنده علم وعنده كذا وإلى آخر ذلك، وصار يشرح لنا كيف بدأ العالج موقف معين، نقبل إنه هذا كلام؟ لأنه ما عنده قدرة نفهم عليه، ما عنده قدرة يفهمنا، عنده عي، عنده إشكالية في التبليغ، عنده عدم قدرة على البيان. لكن الله عز وجل أعلم العالمين وأصدق الصادقين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يقال والله عز وجل عنده صفة البيان، فلا يقال بأن هناك إشكال في قبول ما جاء به الله عز وجل أو أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، نفي الجهل، وأصدقهم خبرا، نفي الكذب، وأنصحهم إرادة اللي هو النصيحة والمحبة، وأفصحهم بيانا، نفي العي، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. إذن كل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نؤمن به. كم باقي؟ 3 دقائق، يارد نكمل. نعم. والصفات السلبية، انتبه، أو المنفية، صفات الإثبات قلنا نثبتها بدون ما نتردد، التي تكون كمان معه. انتبه إلى قيد مهم جدا في صفات النفي. نعم. ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك، حسب ما أجمل هذا الكلام وما أدقه وما يعني أنفعه لنا. اسمع إخواني، لأن الشيخ بيقول الصفات السلبية أو الصفات المنفية لا أولا نثبتها أو ننفيها عن الله عز وجل بقيد مهم جدا، أن ننفي عن الله عز وجل صفة النقص لثبوت كمال الضد. يعني تقول الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله جل وعلا، الله عز وجل لا يعجز لكمال قدرته، الله سبحانه وتعالى لا مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا لا ينام لكمال حياته وقيوميته مثلا. فهذه كل صفات النقص التي ننفيها عن الله عز وجل، صفات النقص المحض ننفيها عن الله عز وجل مع شرط مهم جدا لثبوت كمال الضد، بخلاف باقي الموصوفات. قد تنفي صفة عن الشيء لأنه لا يستطيع أن يتصف بها مثلا. فبيقول الشيخ لماذا؟ لأنه النفي في أصله عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدح أو فضلا عن أن يكون كمال. والأصل حتى لما ننفي النقائص عن الله عز وجل لابد أن يتضمن هذا النفي، لابد أن يتضمن مدحا وكمالا. لما؟ لأنه كما قلنا النفي ليس بكمال. لماذا؟ لأنه النفي عدم، والعدم أذنوا يا عمي أذنوا إن شاء الله بتأذنوا مع بعضكم كلهم زي أذان الجوقة هذا اللي كان في دمشق هذا. طيب إخواني نكمل على عجالة، بارك الله فيكم. قلنا إذن ما ينفع عن الله عز وجل يكون لثبوت كمال الضد. إيش بقول الشيخ؟ جيد. بقول لماذا؟ لأنه النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن كمال الضد، زي ما ذكرنا قبل قليل، الله عز وجل لا يموت لكمال حياته، لا ينام لكمال قيوميته، لا يظلم لكمال عدله، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فالشيخ بيقول هنا الآن لأنه الكمال عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن كل كمال، ثم أحيانا قد ينفى الشيء أو الصفة عن الشيء لعدم إمكانية اتصاف به بها، يسموه العلماء هنا الآن لعدم القابلية. فلو واحد قال والله هذا الجدار عمره ما ظلم إنسان، جيد، هو نفى الظلم عن الجدار، هل هذا في مدح للجدار؟ لا. لماذا؟ لأنه أصلا الجدار غير قابل أن يتصف بهذه الصفة. متى يكون مدح؟ عندما يكون قادر على الظلم ولكنه لا يظلم، كما يقال عند العرب العفو عند إيش؟ عند المقدرة. فلذلك الآن قد ينفى يعني الوصف عن الشيء لأنه لا يستطيع أو لا يمكن أن يتصف به لعدم قابليته أن يتصف بذلك. ممكن واحد يقول والله هذا الحيط عمره ما تعب، عمره ما قال أخ، لأنه هل الحيط لأنه قوي؟ لأنه الحيط أصلا لا يوصف بأنه تعبان أو غير تعبان، قادر أو غير قادر. ولذلك الآن أعجبني الشيخ هنا الآن بيقول وقد يكون أحيانا عدم الاتصاف بالصفة صفة النقص للعجز عنها، مثل واحد ضعيف مسكين ما له حول ولا قوة، وهذا الشخص عمره ما ظلم إنسان لأنه عاجز غير قادر، هل هذا يكون المدح له؟ لا، لأنه عاجز. ولذلك بضرب الشيخ مثال كما واحد غضبان من عشيرته من قبيلته فبدي يعني يوصفهم بأنهم جبناء وأنهم جماعة يعني ضعاف وجماعة ما بيستطيع يفعل أو شيء، فشوف يقول قبيلة صغر قبيلة، فبقول الشيخ العثيمين التصغير عادة يفيد التحقير، فبقول قبيلة لا يغدر سلامة وبركاته، قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني لو أعملوا عهد مع الناس ما يمكن يغدروا عنه، ما يمكن، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خبر، ليش؟ لأنهم ضعاف، لأنهم غير قادرين. ولذلك آخر منهم مكان من غاف أيضا بقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني بيقدروش يعملوا، حتى جبني آخر أنا جبته قدامي لكن صعب الأمر، آخرها شو بقول يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني الآن إذا واحد بيسيلهم بروح يحسنوا إليه، واضح. ولذلك واحد بيظلمهم بيغفروا له، لكن هل هذا مدح لهم؟ لا، هذا ذم، لأنه أصلا هم عاجزين عن الاتصاف بهذه الصفة. متى يكون المدح كمالا؟ إذا كان لثبوت كمال ضد النقص فهذا يعتبر كمال. أي شيخ باليمن مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من الكمال. إذا الصفات المنفية قد تتضمن أكثر من الكمال، لكن على الأقل لابد أن نعتقد أن الصفات السلبية أو المنفية تنفع لله عز وجل لثبوت كمال ضدها. ولذلك إخواني أحيانا المفاضلة أو كما قلنا في النفي نقول أيضا في الإثبات، أحيانا المفاضلة بين شيئين لا تعني أيضا المدح دائما، يعني لو تيجي تقول والله بدك توصف سيف وتقول ما شاء الله هذا السيف أمضى من العصا، هل هذا مدح للسيف؟ أنت فاضلت واستخدمت فعل التفضيل اللي هو أفضل. ولذلك يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، يعني بدك تمدح سيف تقول ما شاء الله هذا سيف يعني أمضى من العصا ولا أمضى من الخشبة، هل هذا مدح؟ هذا ذنب له وإن كان على صورة مدح. فالمفاضل لا تكون إلا بما هو أفضل، ولا تكون النفي إلا لما كان اللي تبوت كمان ضده. كم باقي في هنا؟ يعني مسألة على عجالة نذكرها، بيذكروها المشايخ في كتب العقيدة وقد تكون مستغرب عند بعض الناس. الآن ممكن بعض الناس يقول ولا يظلم ربك أحدا صفة الظلم عن الله عز وجل منفية، واحد يقول يعني في حدا بيثبتها لله؟ لا، ما حدا بيثبتها، لكن هناك من يثبتها لله أو ينفيها عز وجل عن الله عز وجل، لكن على غير المحمل الصحيح. نعيد، يعني بتذكر كتب، يعني إذا بتقارن أو تقرأ في الكتب اللي فيها يعني مقارنة بين كتب أهل اعتقاد أهل السنة وغيرهم من أهل الباطل كالأشاعرة والماتريدية والجهمية وغيرهم، تجدهم يذكرون صفة الظلم، فصفة الظلم ينفيها أهل السنة وينفيها الأشاعرة أيضا وينفيها المعتزلة، طوائف معروفة، طوائف إسلامية المعتزلة والأشاعرة، لكن لا يفرح بنفي هؤلاء لصفة الظلم عن الله عز وجل، لأنهم في الواقع لم ينفوها لثبوت كمال الضد، لأن عندهم الله غير متصف بالصفات، واضح؟ وعندهم أن الصفة منفية عن الله عز وجل مطلقا دون أن يقال بأنه تتضمن مدح أو كمال. فقالوا مثلا الأشاعرة ومن كانوا يعني من قبلهم من الجبرية، قالوا الظلم في تعريفه وضع الشيء أو تصرف الإنسان في غير ما يملك. يعني تيجي أنت الآن على بيت جارك وتقول والله هذه الحيطة مش بعجبتني، ولا أنت هادها ثاني يوم ومغيرها حاط بدالها زينكو مثلا، وتقول والله أنا مش بعجبتني، هل هذا يعتبر ظلم منك ولا ما يعتبر ظلم؟ لأنك تصرفت فيما لا تملك. فتصرف الشخص فيما لا يملك هذا عندهم تعريف الظلم. فقالوا كل شيء في الوجود هو ملك لله عز وجل، فبالتالي الله عز وجل له مطلق التصرف فيه. فلو الله عز وجل بعث نبي وثم عذبه بكون ظالم لهذا النبي؟ قالوا لا، لأنه مخلوقه حر فيه. السلام وبركاته، واضح؟ فعندهم قد يعد عندهم ممكن يعد يقول هذا الكلام زودتوها اليوم، لا بنجيب لك النص وبنجيب لك النقل عنهم. فقد يعذب الله عندهم أولياءه، لماذا؟ وقد يكافئ الله عز وجل من يعصيه، لأنه عندهم الظلم والتصرف الشخص أو الشيء في غير ما يملك. فهذا عندهم الآن منفي عن الله عز وجل بهذا الاعتبار. وعلى هذا الأصل الباطل يتفرع مسألة عنده كما ذكرنا، وقد تذكر أحيانا أو تسمعها أحيانا، أنه قد يعذب. لو أن الله قد يقول قال طيب، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عز وجل عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. كيف تقول كلام الجماعة مش صحيح؟ بس تخلصونا من الطاولة دي هذا مشان متعوق علينا ولا؟ فقالوا إذن هذا الحديث نؤيد لما نحن نقول فيه، نقول لا، لو أن الله عز وجل أراد أن يقابل عمل العبد بما أنعم عليه من نعم، يعني لو سألنا سؤال، لو كل ما تملك في هذه الحياة الدنيا عرض عليك إنك تعطى قد مرتين، لكن الله عز وجل يسلب منك صحة معينة أو نعمة معينة، يأخذ أولادك أو يحرمك نظرك أو يحرمك كلامك أو يحرمك سمعك، تقبل؟ وقصة هارون الرشيد لما قال له لو إني في صحراء ومش عارف إيش واحتجت شربة ماء كم تدفع فيها؟ قال له نصف ثروتي. قال لو أرأيت لو أن الله احتبسها في بدنك فكم تدفع حتى يخرجها؟ قال له نصف الثاني. قال له ما هذه الثروة التي تذهب بين شربة ماء وإيش ويخرج؟ يعني ثروة زائلة، واضح؟ فلذلك إخواني هذا المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعذبه وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن لا يمكن عمل العبد يكافئ نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب مباشرة، قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يا لا تفكر العذاب، لا تفكر. أحيانا الواحد وهيك في رمضان بيشرب شوية تعب وبضل نافخ طول اليوم، ترى أنا صايم واصل معي الآن، ترى أنا مش عارف إيش، والزلم يفكر حاله جاب يذيب من دير زي ما قلنا. هذا لا يذكر، هذا عمل لا شيء في مقابل نعم الله عز وجل عليه. القسم الثاني من الناس اللي بيقول اللي هم ما يسمى المعتزلة، بيقولوا الله عز وجل ليس ظالم للعباد. ليش؟ لأنه ترك العبد يخلق فعله، فالعبد هو اللي خالق الفعل، مش الله عز وجل خالق الفعل. فبالتالي هو الآن لم يظلمهم لأنه تعرفهم يخلقون أفعالهم وعاقبهم وحاسبهم عليها. أما إذا قلت ربك خالق فعلك معناته وصفت ربك بأنه ظالم، لأنه خلق المعصية فيك ثم بعد ذلك عذبك عليه. هذا والله أعلم. سبحانك رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.